المصدر، حرام او حلال لا تدري اليوم. اريد ان اجمع مالا، اريد ان ابني قصرا، اريد سياره فخمه، اريد ان اسافر، اريد ان اكل، اريد ان البس، اريد كل شيء. اما الحرام دعه جانبا، فلناكل ونشبع ونشرب ونجمع، ثم بعدها نتوب الى الله. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. الاسلام جمع المال له حق، في الاسلام ما يمكن له حق، حق للفقير، حق للمسكين، حق لعباد الله. ما كان خذه وتنفقه نعم، لكن لن تكون قدر عبد يوم القيامه. اي والله لن تكون قدر عبد يوم القيامه حتى يسال عني اربع منها اماني. سوف تسال عن المرء يا عبد الله من اين اكتسبه؟ تظن ان الامر في ديننا؟ لا، ديننا وحدود. ان كانت حضارتهم لا حتى في جمع المال، اجمع المال، لان اصحاب رؤوس الاموال اليوم هم الذين يتحكمون في العالم. اتعلم بهذا؟ ليس في العالم الغربي فقط، بل حتى في بعض دول العالم الثالث اصحاب رؤوس الاموال. المال صنم هذا العصر، صار اصحاب رؤوس الاموال يتحكمون في المبالغ، في القيم، في القوانين، في التشريعات. لاجل ما؟ كي يكون المال دونك او بدلا او دونك وبينك الاغنياء منهم. قال الله جل وعلا: يصب لنا حقائق هذا المال. المال ولدته زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإذا قيل لهم من مال حق للفقير، والله فرض على المسلمين الزكاة، وهذا جزء قليل تعطيه لله عز وجل حق للفقير، رفعوا رؤوسهم وتدخل أصحاب رؤوس الأموال، واعترض التجار وأهل الملايين. لما؟ لأن اسم العمال ونعطيه للفقير. ولما؟ هذه أموالنا، هذه حقوقنا. ولم تستطع أكثر المجتمعات الإسلامية اليوم أن تطبق حتى الركن الثالث الإسلامي، والثالث والصلاح إلى اليوم. أن يجبروا أصحاب الأموال أن يعطوا الزكاة ربع العشر. إذهاب الإيمان صاحبهم في الدنيا فقط أن يحصل على المليون دون الآخر، بل لما ظهرت تلك برامج التي هي في حقيقتها مثل ادفع قليلا للحاكم النقالي وربما تحصل على المليون. ادفع دينارا بانتظارك، وهذا دينار اخر بانتظارك، وهذا يدفع دينار ثالث، وجدنا عشرات الملايين يجلسون امامه حتى يبارك الحدود ان تصلهم على المليون. الله اكبر. حلال او حرام لا يبالون، اهم شيء ان تحصل على المال، اهم شيء ان تمنع الديون، اهم شيء ان تمتلئ الارصده، اهم شيء ان تسكن القصور. اقتلوا بالربا تبارك كل الناس يفعلون. الرشاوى لا يبالون، سرقه لا يبالون، اخذ اموال الناس الحرام لا يبالون. الاسلام انظر الى ابي بكر لما دعا النبي اصحابه وصدقات. ابو بكر تاجر وليس التجاره بحرام، كان يتاجر ويبيع ويشتري وليس من اسواقه رضي الله عنه، لكن لما ابتلي الى الصدقات جعل بماله كله. قال: يا ابا بكر ماذا تركت لي؟ ولما أراد أبو يحيى صهيب الرومي أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، لازم قالوا: جئت نصيحة فقيرا وأتخرج بأموالنا؟ قريش أيضا تأخذ مالا. قال: الآن إذا تخرج بأموالنا؟ قال: ما تكلمون؟ قالوا: نريد أموالنا. قال: خذوا مالي كله ودعوني أهاجر. فأخذوا كل مالي وضحى بكل مالي. أمل عشرات السنين صحى بها في يوم واحد، ثم خرج الى المدينه مهاجرا. فلما وصل الى المدينه قال له النبي عليه الصلاه والسلام: رابحه المال ربح البيت أبا يحيى، ربح البيت أبا يحيى. وهذا عثمان لما أراد أن يغير قافلة خير عند التجارة، أراد أن يغير قافلة عليها فيها مئة ناقة بأقتابها وأحلاقها، يريد أن يغير التجارة إلى الشام، وكان تاجرا. وجاء سعد يصرح، وإنها السنة العاشرة، إنها غزوة تبوك، وإن النبي يدعو الصحابة إلى التصدق والبذل لتجهيز هذا الجيش، فإذا بعثمان يأخذ 100 ناقة بأقدامها وأحلامها فيتصدق بها كلها لله عز وجل. ثم جاء بمئة أخرى ثانية، ثم بثالثة، ثم برابعة، إلى 900 ناقة بأقدامها وأحلامها. ثم جاء ب200 فرس لله، ثم جاء ب100 جدار ذهب فذكرها بين يدي النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. حق هذا الصنم إذا أردت الجمهورية الحق بالله عز وجل. إن الحضارة اليوم لأجل المال يبيدون قرنا بأجمعها، وصوروا لك أنهم يعيشون على المبادئ، وأنهم أهل أخلاق، وأنهم أهل قيم. تعز القيم إنها عبادة، تعز عبد الدينار، تعز عبد الدرهم، تعز عبد الخميلة، تعز عبد الخميصة، أنواع الملابس يعبدونها، تعز والفكر. وإن شئت فلم تبش، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل أهل الدينار والدرهم عبدة الأموال اليوم، انظر لحالهم في الحديث الآخر، إن الله يظلم إن الله يبغي كل جعل يبغي جواب غريب سخاب في الأسواق، يمشي في الأسواق يصرف حياته صراخ في الأسواق، في بعض الأماكن خاصة تجد الصخور لأجل الدينار والدرهم، ويمرضون لأجل الدينار والدرهم، ويموتون لأجل الدينار والدرهم. قال إن الله يبغي كل جعل يبغي جواب سخاب في الأسواق. قال: جئتكم بالليل، لا صلاة لك ولا عبادة على صلاة فجر. جيب بالليل يضطرب على الفراش، لا وضوء، لا ذكر، لا صلاة، لا عبادة، لا فجر، لا شيء. جيب بالليل. وفي النهار قال عليه الصلاة والسلام: حمار النهار. والمقصود انه يتعب ويفتح لم يجد نفسه يجد بيته، حمار النهار يتعب لاجل الدنيا ولا يحترم لاجل الدنيا. ثم قال عنه عليه الصلاة والسلام: قال عامل بأمر الدنيا، سمع عن الدنيا في مكة، سمع عن الطبقات في دول الأرض عرفها، سمع عن أفعال العملاء في كل دولة في كل لحظة في تعلمها، عالم بأمر الدنيا. والمصيبة جامع بين الله، لو أخطأ في صلاحي لا يحسن صالح، بربما تلقى يهدوه، بربما لا يعرف أن يفقه حتى تلقى صورة في الطلعية، جامع بين الله. يعلمون ضائرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أصلا الدين، انظر لفضائياته، انظر لمواقعه، انظر لمجلاته، انظر لإعلاناته، يريدون أن يعودوا بمضايعهم على أي جزء. يعلمون أن الشعوب اليوم أغلب الشعوب المتعرضة اليوم تعمل بجد عباد لأجلها يعيشون إلى الله، ولأجلها يعملون إلى ربي، يتعب من صباحه إلى مسائه ليجمع بعض عملائهم لأجل أن يحصل على شرف فضله فقط، يعيش لأجلها ويموت لأجلها. ولما انتشر الجنس عندهم بعدوا عن أمور فوضاء الجنس جنود يعيشون على سبيل اليوم، أسر أحادية الجنس اليوم في دول الحضارة الغربية. هذه الآن القدرات التي من أجلها تعمل بعض الدول النامية لأجل أن تصل إلى ما وصل إليه، على محمد التكنولوجيا. ولا تقول الشيخ يحرم الوسائل المادية التي بالله لا بأس بها، وبعضها يمنع حتى في الدين، وبعضها يبيح المسلمين، لكن أن نعيش لأجل هذا الصنم كما كما أمرنا. جرائمهم عري، إعلاناتهم جنس، يعيشون لأجلهم ويموتون لأجلهم. وبعض المسلمين اليوم بدأ يقول: لا يروج مجلته إلا على صورة ما يفتحون يأتون بأجمل المدارس يضعون قوتها على الشوارع ولا تستطيع حتى أن تغض البصر أمامه في الشوارع لها وإذا تستمر كيف توقف الآن زوائدهم؟ كيف؟ ضع بعض الصفحات وانشر فيها من صور فاضحة فاضحة جمع الليلة يقول الله عليها بعض القطع من الملابس خاطئة إلى الله حتى هذا الزمن هو اليوم الحديث يعيش من الناس زين لكم الناس حب الشهوات والنساء من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله ورضوان تريد يا عبد الله إن أكثر عليك اليوم أجاب الجنس تنتبه ولا تتولد تتقن بحضارتهم ولا مخرجتها فإنها وعد الله في حقيقتها جوفاء جوفاء الصبيح في أمين اليوم يكبر عليهم السقف والفضيون ويأتي الألم يحب ما يشعرون وسوف ترى هذا الكم عينيك كم يكون يزيد علم رأس الأرض وغرتها حضارتها وكم يكون تزيد الأرض وفر التاريخ وفر العبارة كم الأمة عاشت حتى وصلت إلى قمة الحضارة أنهم جعلوا الجبال قصورا وركبوها وآخرون لقوته قالوا ما نشد منها قوة لم يذهب إلى أحد ولكن لم يعرف ما يدعوها ودوما قل إن ربك يا بني الصالح قل أنا قول الله صلى الله عليه وسلم نقولها بغير توجه الحيوانات، نقولها بغير توجه الحيوانات، ومن علم حقيقتهم علم يقينا انه قضى حتى الحيوانات. إذا لم تستحق فاصبر على شيء، إذا ذهب إلى الله فسلم على المجتمع وقل عليه السلام، فإن هذا المجتمع حقيقة لكل شيء إذا لم تستحق.